بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نازلنا مع المقدمة العشموية في فقه الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. سنشرع اليوم بإذن الله تعالى في بيان ما يتعلق بمسائل الصلاة. نعم. نعم. قوله رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. شروط جمع شرط، والشرط في اللغة هو إلزام الشيء والتزامه، إلزام الشيء والتزامه، فالشروط جمع شرط. وهو في المعنى الاصطلاحي كما هو معلوم أن الشروط تذكر في الأحكام الوضعية عند علماء أصول الفقه، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط عند الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط عدم المشروط، كالصلاة مثلا من غير طهارة، فإذا لم تتطهر فصلاتك باطلة، إذن يلزم من عدمه العدم، ولكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، يعني لا يلزم من وجود الشرط ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، يعني قد تتطهر للصلاة لكن مثلا لا تستر عورتك، طبعا قد يعني الشيء الواحد الأمر الواحد يمكن أن يكون له جملة من الشروط، وبالتالي يعني لا بد من اجتماع تلك الشروط، فلا يلزم من وجوده وجود ذلك الشيء، ولا يلزم من عدم ذلك الشرط عدمه. فإذا هذا هو بالنسبة لتعريف الشرط. طبعا الفرق بين الشرط والركن: الشرط خارج عن ماهية الشيء، والركن داخل في ماهية الشيء، كما قال سيد عبد الله في المراقي: والركن جزء الذات والشرط خارج، وصيغة دليلها في المنتهج. إذا كنا نقول مثلا الركوع والسجود هذه من أركان الصلاة، داخلة في الصلاة، من ماهية الصلاة، أما الطهارة فهي خارجة عن الصلاة، فهي شرط وليس ركن. المسألة طبعا كما قلنا هذه يعني مسائل اصطلاحية. الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة دعاء، كما قال الأعشى: وصلى على دنها وارتسم، أي دعا لها. الصلاة في اللغة الدعاء، ذكر هذا جمهور العلماء طبعا، وهذا يعني له يعني المعنى اللغوي، هذا موجود في المعنى الاصطلاحي في المعنى الشرعي، لأن في صلاتنا ندعو الله تعالى، وهو طبعا دعاء يعني مشتمل على أقوال وأفعال، لذلك يقولون أنها قربة ذات أقوال وأفعال، مختتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ابن عرفة قال في تعريفه: قربة فعلية ذات إحرام وتسليم أو سجود فقط، لأن السجود كسجود التلاوة هو صلاة عند المالكية، لذلك يشترط فيه ما يشترط فيه للصلاة عند المالكية وعند كثير من العلماء. فإذا كما قلنا قربة فعلية وقولية، فيها أقوال فيها أفعال، وهي متضمنة طبعا لتحرير لإحرام، يعني ندخلها بالإحرام ونخرج منها بالتسليم، فهذا حد شامل لكل صلاة بما فيها صلاة الجنازة. وصلاة طبعا هي الركن الثاني من أركان الدين، وأجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة فإنه كافر مرتد بإجماع العلماء، أما من تركها جحودا تركها تكاسلا فمشهور مذهب الإمام مالك والمالكية على القول بأنه ليس بكافر، وذهب ابن حبيب الأندلسي إلى كفره، وهو طبعا الراجح من جهة الدليل والله تعالى أعلم. نعم، لها شروط وجوب وشروط صحة، وهناك ما يسمى بشروط وجوب وصحة في وقت واحد كما سيأتي بنا، يعني هناك شروط وجوب، هناك شروط صحة، هناك ما يجمع الأمرين، شرط وجوب وشرط وجوب، وهو شرط صحة في وقت واحد كما سيأتي. نعم، يعني شرط الوجوب أن وجوب الصلاة يتوقف على وجود ذلك الشرط، أي لا يتوجه إليك التكليف ولا يتوجه إليك الخطاب إلا بتحقيق ذلك الشروط، تلك الشروط. أما شرط الصحة، صحة الصلاة متوقفة على ذلك، فهي واجبة عليك ولا تصح إلا إذا فعلت كذا وكذا من الشروط. الشرط الأول بالنسبة للإسلام، نعم، هذا شرط صحة، وقيل هو شرط وجوب، هو شرط صحة، طبعا كونه شرط صحة لا خلاف في ذلك، فالكافر لو صلى لا صلاته باطلة ولا يثاب عليها ولا تصح منه. لكن هل نقول أن الصلاة لا تجب على الكافر؟ يعني بناء هذه المسألة طبعا الخلاف فيها مبني على الخلاف في مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة، وهو المشهور كما قال الحطاب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة في المذهب كما في قوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين، فيعني وكما ذكروا أن فأن فائدة الخلاف ترجع إلى مضاعفة العقاب في الدار الآخرة. على كل هذا الذي يظهر الله من الجهة الأصولية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هناك أقوال أخرى في المسألة أنهم غير مخاطبين، وهناك قول بأنهم مخاطبون بالنواهي كتحريم مثلا الزنا والسرقة ولا يخاطبون بالأوامر. البلوغ الشرط الثاني هو البلوغ، نعم يعني لا تجب الصلاة على يعني من لم يبلغ، يعني من لم يبلغ لا تجب عليه الصلاة، ورد في الحديث طبعا في حديث عائشة، ورد في حديث النسائي من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رفع قلمه عن ثلاث، عن نام حتى سيقظ، الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل ويفيق. ونص ابن رشد على عدم اختلاف العلماء على أن الصبية والمجنون الذي لا يعقل لأنهم ليسوا طبعا من جملة المكلفين بالصلاة ولا بشيء من الشرائع. نعم يؤمر بها الصبي طبعا إذا يعني بلغ 7 سنين، ويضرب عليها طبعا إذا بلغ 10 سنوات. البلوغ يكون بالاحتلام والإنبات وبلوغ سن من يعني بلوغ السن، هذا طبعا بالنسبة للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى على الذكر بالحيض والحمل. يعني البلوغ من يكون بالاحتلام أو من يكون بالإنبات إنبات الشعر، ومن يكون ببلوغ السن. طبعا ذكر القاضي عبد الوهاب ليس في ذلك حد بالنسبة في مسألة السن، لكن يعني ينظر إلى العادة. فذكر قالوا أن بعض العلماء ذهبوا لأنه 17 أو 18، يعني من بلغ 17 سنة أو 18 سنة ولم يحصل له إنبات أو مثلا خروج مني أو احتلام فهذا يحكم له بالبلوغ. هذا ما معنى طبعا قولهم أنه أن يبلغ سنا بعينها. والمرأة طبعا تزيد على الذكور بخروج دم الحيض أو بالحبل، هذا واضح. العقل لا تجب الصلاة على المجنون اتفاقا، ذكرنا طبعا الاتفاق والإجماع الذي ذكره ابن رشد الحديث في ذلك. نعم دخول الوقت، دخول الوقت عبر عنه القرافي وهو الأحسن أنه سبب لوجوب الصلاة، فهو سبب وليس شرطا، فهو سبب وليس شرطا. طبعا قبل دخول الوقت لا يتوجه الخطاب، يعني قبل يدخل وقت الظهر، الظهر ليست واجبة عليه، قبل يدخل العصر وهكذا، إذن فإذاك لا تصح، لو وقع قبل الوقت لا تصح الصلاة اتفاقا، وعليه طبعا هي من الشروط أو كما قلنا هي سبب لوجوب الصلاة. نعم هذه طبعا من كما قلت هذه المقدمة مقدمة جيدة ومتن جيد، لكن فيه بعض يعني النقائص من ذلك أنه لم يذكر مواقيت الصلاة ولم يذكر أوقات الصلوات. فنعم باختصار طبعا صلاة الظهر أولها زوال الشمس عن كبد السماء آخر إلى أن يصير ظل كل شيء مثل هذا، طبعا بالنسبة للوقت الاختياري، وأول العصر طبعا هو آخر الظهر. طبعا هناك القول المشهور أن هناك اشتراكا بين العصر والظهر في مقدار 4 ركعات إلى أن يصير ظل كل شيء مثليها وإلى الاصفرار، قيل إلى الاصفرار. وقت المغرب طبعا هو مغيب الشمس، لها وقت واحد عند المالكية لا يمتد إلى غيبوبة الشفق، بحيث يعني يقدر له الاشتغال بشروط الصلاة ويقدر له يعني أن يصلي 3 ركعات، فطبعا لها وقت واحد. والعشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، وقيل إلى نصف الليل وهو الراجح من جهة الدليل إلى نصف الليل. وصلاة الصبح طبعا من طلوع الفجر الصادق وآخر وقت إلى الإسفال الأعلى، وقيل وقتها يمتد إلى طلوع الشمس وهو الراجح. نعم بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا طبعا هو شرط وجوب وهو شرط صحة أيضا، هو شرط في كل الأحكام، هذا شرط يعني في كل التكاليف الشرعية، يعني أن تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي وأنه جاء به هذه الأوامر الشرعية، شرائط الوجوب للصلاة فخمس قبل الوجوب تاتي: عقل وإسلام بلوغ الدعوة ثم احتلام مع دخول الوقت كما قال ياسر المسالك. نعم نعم ذكر رحمه الله تعالى الآن شروط الصحة، فلا تصح الصلاة إلا بتوفر وإلا بوجود هذه الشروط التي ذكرها. فالصلاة واجبة وعليك ولتحقيق صحتها ولتحصيل الصحة لابد من هذه الشروط. طبعا كما قلنا هناك شروط وجوب وشروط صحة في وقت واحد، كالجنون كالعقل، يعني هذا شرط صحة وشرط وجوبة وشرط صحة في وقت واحد، وكذلك بلوغ الدعوة. طيب طهارة الحدث هذا واضح متفق عليها، يعني هذا متفق على أن الطهارة من الحدث يعني مجمع على أن الصلاة لا تصح إلا إذا تطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. لا والله صلاة حدث إذا حدث حتى يتوضأ كما ورد في حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة في الصحيحين. طهارة الخبث الطهارة من النجاسة أي في الثوب والجسد والمكان، في الثوب والجسد والمكان، فلابد أن يعني يتطهر من النجاسة. الخبث هي النجاسة، ومشهور المذهب أنها شرط مع الذكر والقدرة، أن التطهر من النجاسة شرط مع الذكر والقدرة، يعني إذا كان ناسيا للنجاسة فإنه يعيد في الوقت، طبعا يعني مع الذكر. كذلك إن كان عاجزا يعني عاجزا عن يعني إزالة النجاسة مثلا لعدم وجود الماء، لعدم وجود الماء. هناك قول طبعا بسنية إزالة النجاسة، ذاك في أسأل المسألة قال هل سنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة؟ المشهور أنها واجبة مع الذكر والقدرة، ودليل وجوب تطهر النجاسة تدل بقول الله تعالى وثيابك فطهر، على اختلاف في معنى الثياب في هذه الآية، وكذلك بما ورد في السنن عند أبي داود والترمذي والنسائي أن يصرخ إذا أصاب أحدكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي، كما ورد من حديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. نعم، استقبال القبلة هو أن يصلي متوجها إلى الكعبة، إلى القبلة وهي الكعبة، واستقبالها فرض إلا لعجز مثلا لقتال أو أسير مربوط بشجرة مثلا بمكان لا يستطيع توجه القبلة أو خوف اللصوص أو السباع يسقط استقبالها. نعم، هي طبعا من شروط الصلاة، متفق على وجوب استقبال القبلة ومجمع على ذلك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطره، فهذه طبعا من أدلة وجوب استقبال القبلة. في حديث المسيء في صلاة وأصل في واجبات الصلاة وفي أركانها ذكر قال إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، حديث خرج البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن عمر العمري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. نعم، القبلة إذا طبعا القبلة هناك قبلة المعاينة، من كان تمامه الكعبة فلا ينبغي له ويجب عليه أن يستقبل عينها، أما من كان بعيدا كحالنا نحن فالواجب عليه هو أن يستقبل جهتها، أن يستقبل جهتها. نعم، من صلى إذا مجتهدا لغير القبلة ثم بان أنه قد أخطأ فيندب له أن يعيد في الوقت، يندب له أن يعيد في الوقت. نعم، هناك كثير من التفريعات، طبعا الوقت والمقام بالنسبة لهذا المثل لا يتسع للتفصيل فيها. ستر العورة، نعم العورة هي كل ما يستحيى من إظهاره منه إذا ظهر، طبعا نقل بعضهم كابن بشير الإجماع على وجوب ستر العورة في المذهب يعني في الصلاة، وعرضه ابن عطاء وبعض الأئمة من المالكية وبعض العلماء من المالكية بوجود قول أن سترها سنة في الصلاة، أن ستر العورة سنة في الصلاة، وعلى كل طبعا المعروف طبعا أنها من واجبات الصلاة وأنها شرط مع العلم يعني مع يعني الذكر والقدرة. هناك قول طبعا بأنها وأن سترها واجب ليس بشرط، أن سترها واجب ليس بشرط، عاشقار شرطها لاستقبال طهر الخبث وستر عورة وطهر الحدث. من الأدلة على وجوب ستر العورة قول تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل نعم عند كل صلاة، عند كل صلاة، فخذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة. عورة الرجل الجمهور من المالكية على أنها ما بين السرة إلى الركبة، وطبعا هناك من ذهب إلى قول بأن بالتفريق بين عورة مغلظة ومخففة، السوأتان مغلظة وما بين السرة والركبة مخففة. نعم، والمرأة طبعا جسدها عورة إلا الوجه والكفين، وإذا ظهر مثلا أطرافها وشعرها فإنها تعيد في الوقت، وأما إذا ظهر ما عدا ذلك يعني مثلا ما بين السرة والركبة فإنها تعيد أبدا، فإنها تعيد أبدا. أما إن كشف يعني مثلا شيء من صدرها أو شعرها أو مثلا من ظهور قدميها فإنها تعيد في الوقت. ترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة، نعم هذه الأصل أن تعد من الموانع، أن تعد من موانع صحة الصلاة وليست من الشروط على كل. فنعم، من تكلم عامدا في صلاته لغير الإصلاح تبطل صلاته، قل الكلام أو كثرة. إلا إذا كان لإصلاح كما قلنا لغير إصلاح الصلاة. لإصلاح الصلاة يشترط أن لا يكون كثيرا، هذا سيأتي بيانه طبعا في موضعه من هذا المتن، لأنه سيذكر مسألة الكلام. أما من تكلم ناسيا فإنه يسجد للسهو ولا طب. طيب كذلك اختلفوا في الجاهل، إذا تكلم هو جاهل بأن الكلام يبطل الصلاة فتكلم، قيل تبطل الصلاة وقيل تبطل. الله تعالى قال وقوموا الله قانتين، يعني ساكتين صامتين، كما ذكر تجاه في حديث زيد بن أرقم، يعني نزل كذلك وقوموا الله قانتين، فيعني أمرنا بالسكوت كما ورد في حديث زيد بن أرقم. نعم الأفعال الكثيرة هذه طبعا ضبطوها بأن يخيل للناظر أن هذا الذي أمامك ليس في صلاة، يعني يكثر من الأفعال حتى أنك إذا نظرت إليه قلت هذا يعني ليس في صلاة لا يصلي. أما الأمر اليسير كالحك مثلا وأصلاح الرداء نحو ذلك فهذا لا تبطل منه الصلاة. نعم بقدر السلام، والسلام المعرف بالألف واللام، والطمأنينة والاعتدال. نعم شرع رحمه الله تعالى في بيان فرائض الصلاة، وفي بيان طبعا ما يتعلق بماهية الصلاة بداخل الصلاة، ففيها فرائض وفيها سنن وفيها فضائل وفيها مكروهات. الفرائض بدأ بالنية، والنية فرض في الصلاة إجماع، نقل غير واحد الإجماع على أن الصلاة لا تصح بغير نية، وهذا يكون طبعا النية بالقلب دون اللسان كما تقدم معنا سابقا. تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، ولا يجزي عند المالكية غير التكبير، الله أجل أعظم، لا إنما يقول الله أكبر، هذه الصيغة ورد طبعا في حديث المسيء في صلاته ثم استقبل القبلة فكبر، فعين له التكبير. الأخرس ما يدخل في الصلاة بالنية، ذكروا الاتفاق على أنه يدخل الصلاة بالنية. أما من كان عاجزا عن التكبير لأجل عجمته فإنه قيل يدخل بتكبيرة الإحرام حال كونها مترجمة بلغته، وقيل يدخل بالنية. ونعم القيام لها القيام لتكبيرة الإحرام، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام قاعدا فصلاته باطلة، لابد أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم. والقيام عموما وفي الجملة طبعا من فرائض الصلاة، ورد في الحديث حديث إبراهيم بن طهمان حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمر بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما لم تستطع فقاعدا فلم تستطع فعلى جنب، حديث صحيحين. نعم قراءة الفاتحة أم الكتاب واجبة في الصلاة على الإمام والفذ دون المأموم، على الإمام وعلى الفذ، المأموم لا تجب عليه طبعا في المذهب، هنا في مشهور المذهب لا تجب على المأموم. العربي ذهب إلى وجوبها على المأموم في السرية دون الجهرية، وجوبها على المأموم في السرية دون الجهرية، ووجوبها طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عباد بن الصامت في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد اختلفوا في المذهب هل تجب قراءتها في كل ركعة، قيل يجب وقيل يكفي في ركعة واحدة، وقيل لابد من قراءتها في الجل أي في أكثر الركعات. القيام لها أي القيام للفاتحة، القيام للفاتحة يعني إذا قرأ الفاتحة وهو قاعد يعني قادر على القيام لكن قرأ الفاتحة قاعد فهذا صلاته أيضا باطل لأنه ترك واجب القيام للفاتحة. يعني هنا إذا عام يعني هناك ما الفائدة من ذكر القيام للفاتحة الكتاب إذا كان مثلا عاجز عن قراءة الفاتحة ستسقط عنه الفاتحة؟ يعني هو طبعا هناك مسألة، هل هو اختلاف وقع في المذهب، هل القيام واجب لأجل الفاتحة أم واجب بنفسه؟ القيام هذا المذكور هل هو واجب لأجل الفاتحة أو أنه واجب بنفسه؟ إن قلنا واجب بنفسه ولو سقط عنه قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة سقطت عنه لأجل عجزه لأنه لا يحفظ الفاتحة لم يستطع حفظها، فعلى القول بأن القيام واجب لأجل الفاتحة يسقط القيام لأن الذي شرع من أجله القيام ساقط عنه. أما إن قلنا أنه واجب بنفسه فهنا لا، إذا عجز عن قراءة الفاتحة فلا يسقط القيام لأن القيام واجب بنفسه. نعم الركوع في اللغة هو الانحناء، الركوع في اللغة هو الانحناء، ركع ركوعا بمعنى انحنى، وأقل طبعا انحنانا بحيث تقارب راحته ركبتيه، كما ذكر ابن شاس من أئمة المالكية قال أن تقارب راحته ركبتيه. وأما تمكين اليدين من الركبتين فلا يجب في مشهور المذهب، لا يجب أن يمكن اليدين من الركبتين. هناك قول طبعا بأنه واجب وأنه شرط وهو الأقرب والله تعالى أعلم. الركوع طبعا دلته على دينام نركع وسجدوا في حديث موسى في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الرفع منه أي الرفع من الركوع، الرفع من الركوع المشهور أنه واجب وقيل سنة، وقيل سنة، ودليل وجوب ما ورد في حديث موسى في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فأمره بالرفع. يقول طبعا أن حديث موسى في صلاته هو أصل في أركان وواجبات الصلاة. السجود اللغة السجود هو الانخفاض ووضع الجبهة على الأرض، وهو أن يمس الأرض أو ما اتصل بها يعني من سطح محل المصلى كما قال ابن عرفة كالسرير بالجبهة والأنف. نعم الدليل طبعا السجود واضح قوله تعالى وسجد ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا في حديث الموسي في الصلاة في الصحيحين. وطيب بالنسبة للسجود على الأطراف وعلى الجبهة تفصيل ذلك باختصار، السجود على الجبهة والأنف هذا هو الأصل وهذا هو الواجب، لكن إن سجد على الجبهة دون الأنف، إن سجد على الجبهة دون الأنف يعيد في الوقت، وإن سجد على الأنف دون الجبهة فإنه يعيد أبدا، يعيد أبدا، هذا هو المشهور. هناك أقوال أخرى. أما السجود على بقية الأطراف فهو ليس واجبا، فهو ليس واجبا في المذهب. وظهر الله ما ورد في حديث طاووس عن ابن عباس الصحيحين الوجوب، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة أشار بيدي على أنفي واليدين والركبتين وأطراف القدمين، نكفي الثياب والشعر. فهذا الله أعلم دليل على وجوب السجود على بقية الأعضاء والأطراف. نعم الرفع من السجود ذكر ابن ناجي عدم الاختلاف على أنه فرض من غير خلاف، ودليل وجوبه قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا في حديث موسى في صلاته كما ذكرنا. نعم الجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام، أي من الفرائض أن يجلس مقدار قول السلام، مقدار قوله السلام عليكم، هذا ركن وفرض. يعني مثلا هو لو رفع رأسه من السجدة الأخيرة ولم يجلس وسلم قبل أن يجلس فصلاته باطلة. لأجل ماذا؟ لأجل أنه ترك ركن الجلسة الأخيرة، فلا بد من الجلوس في الجلسة الأخيرة مقدار السلام، هذا هو الواجب وهذا هو يعني الفرض. من الواجبات أيضا قوله السلام عليكم، وذكر أنه المعرف بالألف واللام وليس بالإضافة، فلو قال سلامي مثلا سلامي لا يصح، أو سلام الله لا، لابد أن يقول السلام عليكم، السلام عليكم، فهذا هو يعني الخروج من الصلاة يكون ماذا؟ يكون بالتسليم. طبعا طمأنينة، نعم الطمأنينة هو أن تستقر الأعضاء زمنا، يعني زمنا ما زمنا قليلا زيادة على ما يحصل به الواجب، يعني من اعتدال وانحناء كما ذكر بعض الشراح مختصر خليل. وهي فرض في مشهور المذهب، وقيل أنها سنة وشهر أيضا، قيل أنها فرض وقيل أنها سنة. ورد طبعا في حديث موسى في الصلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تطمئن، إذا ذكر الطمأنينة، فالذي يظهر الله أعلم لأن الطمأنينة فرض من فرائض الصلاة. الاعتدال يعني اعتدال يكون بعد الرفع من الركوع والسجود، يعني لا يكون منحنيا، لا يكون ظهره منحنيا. ووقع خلاف المذهب حقيقة، هناك من قال لا يجب الاعتدال ومن قال من بوجوب الاعتدال. ورد في حديث المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فالظاهر الله أعلم هو وجوب الاعتدال، هو وجوب الاعتدال في الصلاة. نعم والثانية والقيام لها والسر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه، وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الأحرام فإنها فرض كما تقدم، وسمع الله لمن حمده للإمام والفذ. والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني ورد المقتدي على إمامه، وكذلك رده على من على يساره إن كان على يساره أحد، والسترة للإمام والفذ إذا خشي أن يمر أحد بين يديهما. نعم. بالنسبة لسنن الصلاة ذكر أنها 12، منها طبعا السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، يعني أن يقرأ شيئا من القرآن، هو حقيقة السنة هو قراءة شيء من القرآن، أما لأن ظاهر قوله أن السورة أن قراءة السورة كاملة بعد الفاتحة سنة، لا، المشهور في المذهب قراءة شيء من القرآن سنة، إكمال السورة مستحب، هذا الذي نص عليه جمع من أئمة المالكية. إذن قراءة شيء من القرآن هو سنة، إكمال السورة لو بدأ سورة إكمالها هو مستحب وليس سنة، وفرق بين السنة والمستحب كما تقدم معنا. هناك طبعا أقوال، اللخمي وذكر أصلا هناك قول بوجوب قراءة بوجوب السورة، هذا بعيد من جهة الدليل، هذا والله أعلم أن قراءة السورة من السنن. القيام لها، القيام عند قراءة السورة، القيام لقراءة الفاتحة فرض، القيام لقراءة السورة سنة، لذلك هم يقولون من ترك قراءة السورة قد ترك ثلاث سنن، ترك السورة أي ترك قراءة شيء من القرآن، وترك سنة ثانية وهي القيام لها، وترك سنة ثالثة وهي التي ذكرها فيما بعد، قال يعني الآن السر فيما يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه، أي السر في موضعه والجهر في موضعه، هذا سنة، سنة مستقلة، والجهر طبعا يكون في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، وبقية طبعا الركعات يسر فيهما، وهذا طبعا ورد في ذلك أحاديث. نعم، بالنسبة للتكبيرات قالت كل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام إلا تكبيرة الإحرام، تقدم معنا حكم تكبيرة الإحرام، ومشهور المذهب أن كل تكبيرة سنة، وقيل التكبير كله مجموعا هو سنة واحدة، إذن قيل كل تكبيرة بمفردها سنة، وقيل التكبير كله باستثناء طبعا تكبيرة الإحرام فهذا هو سنة واحدة. نعم، ويعني شهر بعضهم القول بأن كل تكبيرة هي سنة مستقلة كما في كفاية الطالب الرباني في شرح الرسالة. نعم، بالنسبة ل نعم تسبيع سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، أي من السنن أن يقول سمع الله لمن حمد بعد الرفع من الركوع، وهذه سنة للإمام ولمن يصلي وحده لمن للفذ، فيفهم منه أنه لا يسن في حق المأموم، المأموم لا يقول سمع الله الحمد إنما يقول ربنا ولك الحمد، إذا هذا ورد في حديث قال ربنا ولك الحمد، فإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد، فقوله فقولوا أتى بالفاء التي تفيد الترتيب مع التعقيب، فالذي يظهر والله أعلم أنها لا تسن في حق المأموم، إنما تسن في حق الإمام وفي حق المنفرد الفذي بالنسبة لسمع الله لمن حمده. هذا هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم واضح كان يعني في صلاة الفرد، في حديث سعد بن عبد الله عن أبي بن عمر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد في عندما يرفع رأسه من الركوع. نعم، الجلوس الأول طبعا يعني الجلوس الأول وطبعا يعني صلاة الصبح فيها جلوس واحد، اللي هو أراد بالجلوس الأول هو الجلوس غير الأخير، الجلوس الأول هو الجلوس غير الأخير، لأن يعني بالنسبة لصلاة الصبح هو جلوس أول وهو واحد أخير، لا هذا طبعا يعني بالنسبة لصلاة الصبح يكون هناك ويكون واجبا بمقدار السلام. نعم، أما الجلوس الأول في الرباعية والثلاثية كالمغرب فهذا حكمه أنه ماذا؟ أنه سنة، أنه سنة. الزائد على قدر السلام من الجلوس الثالث، وهو من الجلوس وهو في الجلوس الأول والأخير في صلاة الصبح، هذا الزائد يكون سنة، يعني الجلوس بقدر السلام فرض تقدم، أما الجلوس يعني أكثر من ذلك فهذا يعني ماذا؟ فهذا سنة، فهذا حكمه أنه سنة، وهو طبعا أصلا سيوقع سنة التشهد. رد المقتدي الإمام على سلامه على إمامه السلام، نعم يعني أن يرد المقتدي على إمامه السلام، وكذلك رد على من يساره إن كان على يساره أحد. طيب، المالكية عندهم أن التسليمة في الأصل هي تسليمة واحدة، يقول السلام عليكم مرة واحدة ولا يسلم تسليمتين، طبعا السنة وردت بتسليمتين ولم يثبت حديث صحيح بتسليمة واحدة، ولذلك هذا الذي يظهر الله أعلم أن في الصلاة تسليمتين. طبعا هنا يعني هذا القول طبعا المالكي سيكون عندنا يعني ثلاث تسليمات، طبعا إن كان هو كما قلنا إن كان مثلا منفردا أو كان إماما يصلي يسلم تسليمة واحدة، لكن هنا التسليمة هذه فرض التي سيسلمها، التسليمة الثانية هذه إذا كان يصلي مع الإمام كأنه يرد على الإمام، يعني عنده تسليمة الخروج من الصلاة وعنده تسليمة على ماذا؟ على وهي رد على إمامه. طيب إذا كان على يساره أحد فإنه يرد على من على يساره، فعلى هذه الحالة يكون عنده ثلاث تسليمات: تسليمة خروجه من الصلاة، تسليمة رد على الإمام، تسليمة رد على من يساره. وفي حقيقة الأمر في هذا يعني نظر. طبعا هناك قول في المذهب أنه يسلم تسليمتين، الفرض والثاني يجعلها للإمام والمأمومين، وهذا يعني على الأقل يعني هو يعني الأقرب. وعموما الله أعلم جهة الدليل طبعا هو أنه يسلم تسليمتين، حديث عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، حديث صحيح مسلم. وهكذا جاءت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتسليمتين مطلقا. السترة نعم، الإمام والفذ، الإمام طبعا بما أنه طبعا هو الذي يؤم الناس وهو متقدمهم فعليه أن تكون عنده سترة، والفذ طبعا يصلح، أما المأموم طبعا سترته سترة إمامي كما هو معلوم. فقيل طبعا بالسنية وقيل بالاستحباب وقيل بالاستحباب، بل هناك طبعا قول بالوجوب، بالقول بالوجوب، وإن كان طبعا خرجه ابن عبد السلام وليس منصوصا في المذهب القول بالوجوب. ورد طبعا الحديث طبعا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني تكون يعني له سترة طبعا مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ومر بين يديه، كما ورد في صحيح مسلم، الحديث صحيح مسلم. المأموم ذكر خليل أنه لا يؤمر بها، لا يؤمر بها. ويفهم من كلامه أنه إذا لم يخشى أحد، إذا لم يخشى مرور أحد، إذا لم يخشى المصلي مرور أحد أنه لا تسن له، يعني لا تسن له. وقيل له هو مأمور بها مطلقا، خشي أو لم يخشى، وهو اختيار ابن حبيب وهو الذي يظهر والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما فضائل الصلاة فعشر: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وتطويل قراءة الصبح والظهر، وتقصير قراءة العصر والمغرب، وتوسط العشاء، وربنا ولك الحمد للمقتدي والفذ، والتسبيح في الركوع والسجود، وتأمين الفذ والمأموم مطلقا، وتأمين الإمام في السر فقط، والقنوت، وهو: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد وإياك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحبك، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك بالكافرين ملحق. والقنوت لا يكون إلا في الصبح خاصة ويغنى، ولفظه: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن سلمت بعد هذا أجزأك، وإن شئت قلت: وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الصراط حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، على ملائكتك والمقربين، وعلى أنبيائك والمرسلين، وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظمى. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب النار وسوء المصير. نعم. بالنسبة لفضائل ومندوبات الصلاة ذكر رحمه الله تعالى رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وقيل بأن ذلك سنة، سنة وليس مندوبا. نعم، القول بأنه سنة هو الأقرب، الله أعلم، لأن هذا مما وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب في جماعة، أما نص على أنه من السنن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى. وعند المالكية في مشهور المذهب لا يرفع عند الركوع وعند الرفع منه، عن مالك طبعا أنه يرفع عند الركوع، عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وذكر طبعا واختار اللخمي طبعا الرفع في المواضع الأربعة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كورد في حديث عبد الله بن نافع عن ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى يكون أحدهما منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، يفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع. وطبعا ورد في حديث آخر طبعا أنه إذا قام أيضا من التشهد الأول، فهذا الذي يظهر الله من جهة الدليل يرفع يديه إلى المنكبين، إلى المنكبين في مشهور المذهب، وقيل إلى الصدر، قيل إلى الصدر. أن يطول تطوير القراءة في الصبح والظهر، نعم هذا من المندوبات، هذا من الفضائل في الصبح، وقيل هما سواء في الصبح والظهر التطويل سواء، والذي يظهر الله أعلم هو عند مالك القراءة في الصبح أطول من الظهر، وهذا الذي والله أعلم من جهة الدليل هو الأقرب، أن القراءة في الصبح أطول منها في الظهر، تكون طبعا بطوال المفصل وبطوال المفصل. نعم، بالنسبة ورد طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني في الفجر بقاف القرآن المجيد، ورد يقرأ كان يقرأ في صلاة الغداء من 60 إلى 100 كما ورد في حديث سيار بن سلام عن أبي برزة الأسلمي في صحيحين. نعم، كان في صلاة الظهر يقرأ بمقدار ألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري أيضا في صحيح مسلم. بالنسبة للقراءة في العصر والمغرب والعشاء، ذكر تقصير القراءة قراءة العصر والمغرب، وذكر توسط العشاء. العصر والمغرب قيل بالتساوي، وقيل بتساوي قراءة العصر والعشاء، أي يقرأ في العصر والعشاء متوسطا بوسط المفصل، ويقرأ بالنسبة للمغرب بقصار المفصل، وقيل العصر والمغرب يقرأ فيهما بقصار المفصل، قراءة بقصار المفصل. وورد يعني في التوسط في قراءة العصر يعني دليلها ما ذكرناه منذ قليل، قالوا في حديث أبي سعيد الخدري وحذرنا قيامه في ركعتين الأولين العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، في الأخريين من الظهر أي في الركعتين الأخيرتين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. إذن صلاة الظهر يطول القراءة فيها، وصلاة العصر نصف صلاة الظهر بالنسبة للقراءة. وفي العشاء ورد كما ورد في حديث حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، ورد في حديث فتان أنت يا معاذ قال قرأت يعني بالشمس وضحاها والضحى والليل إذا يخشى، حديث أبي الزبير، حديث أبي الزبير عن جابر عبد الله في صحيح مسلم. والمغرب ورد فيها طبعا القراءة يعني بالمرسلات، ورد بالطور، نعم بطول الطوليين وهي الأعراف، يعني ورد طبعا أنه قرأ بصور طويلة. ربنا ولك الحمد المقتدي والفذ، نعم يعني المقتدي والفذ، يعني بذلك المأمومة والمنفردة. الإمام في مشهور المذهب لا يقول، الإمام يقتصر فقط على سمع الله لمن حمده، أما ربنا ولك الحمد فإنه لا يقولها الإمام، والذي يظهر الله من جهة الدليل أنه يجمع بينها الإمام، يجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بالنسبة للمأموم نعم يعني يقولها بعد رفع الركوع، ويقول أيضا الفذ، طبعا الفذ يجمع بينها، والفذ عند المالكية يجمع بين سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول فقط ربنا ولك الحمد. الذي يظهر الله أعلم، طبعا مسألة خلافية، الخلاف هذا في الفروع مذكور مشهور منتشر، الذي يظهر الله أعلم بالنسبة للإمام يجمع بينهم، وكذلك بالنسبة للفذ، وأما المأموم فإنه يقول فقط ربنا ولك الحمد. وكان طبعا من العلماء كالشافعية والحنابلة يذهبون إلى أن المأموم أيضا يجمع بينهما. تسبيح في الركوع والسجود، نعم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم، هذه من المندوبات، وقيل من السنن، وقيل من السنن، هذا في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع السجود سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي تأول القرآن، كان يقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح كما ورد أيضا في حديث عائشة في صحيح مسلم. نعم، تأمين الفذ والمأموم مطلقا. نعم، بالنسبة للتأمين هو قول آمين، التأمين هو قول آمين بعد قراءة الفاتحة. الفذ والمأموم يعني يؤمنان مطلقا في السرية، يؤمنان مطلقا في السرية والجهرية. طبعا بالنسبة للفذ يؤمن، هذا واضح. المأموم مطلقا في السهرية وفي الجهرية، هناك ما قال طبعا في الجهرية إذا سمع الإمام، إذا سمع قراءة الإمام. أما الإمام فإنه يؤمن في السرية فقط، يؤمن في السرية فقط دون الجهرية في مشهور المذهب. وقيل يؤمن، وقيل يؤمن، يعني وهو الذي يظهر الله أعلم الراجح من جهة الدليل أنه يعني يؤمن الإمام، يعني يؤمن مطلقا سواء كان في صلاة جهرية أو في صلاة سرية يؤمن، هذا الذي الله أعلم من جهة الدليل. نعم، القنوت من مندوبات الصلاة القنوت، وقيل سنة، وقيل سنة، وطبعا خاص في الصبح كما ذكر أنه طبعا في الصبح خاصة، في الصبح خاصة، فإنه يعني يقنط، وذكر طبعا يعني القنوت اللهم نستعينك ونستغفرك إلى آخره. الذي يظهر الله أعلم من جهة الدليل بالنسبة للقنوت يعني لم يثبت فيه دليل صحيح بالنسبة لقنوت الصبح، الثابت هو قنوت النوازل. هذا اللفظ المذكور مستحب، اللفظ مستحب أيضا، يعني عندنا عند الملكية القنوت مستحب، والقنوت بذلك اللفظ مستحب آخر، مستحب يعني آخر. هناك قول عن مالك أنه ليس هناك دعاء يعني دعاء محدد في القنوت، يدعو بما شاء، ذكر أنه يكون قبل الركوع، وله أن يقنط قبل الركوع أو بعده طبعا، والمندوب أن يقنط قبل الركوع وهو المشهور، يعني هذا هو المشهور، قنط بعد الركوع فلا حرج عليه، لكن لو ترك القنوت فلا يسجد للسهو، بل إن سجد للسهو تبطل صلاته في مشهور المذهب، يأتي هذا في موضعه. نعم، أن يكون سرا كذلك مما يندب في القنوت أن يكون سرا، هذا مشهور، قيل يجهر به. نعم، التشهد سنة، يعني التشهد الأول سنة، التشهد الثاني سنة، وقيل لا، كل تشهد في الصلاة هو سنة واحدة، على كل طبعا الأصل طبعا هي سنة، كل تشهد سنة بمفردها. لفظه طبعا المالكي يختاروا يعني تشهد عمر طبعا في جهة اللفظ، هو طبعا عندهم يعني التشهد هو سنة، ولفظه يعني لفظ التشهد هذا بعينه قيل هو سنة وقيل هو فضيلة، والمالكية طبعا اختاروا التشهد عمر. مسألة التشهدات طبعا هذا مما كما يقال فيه في الخلاف، قال هذا من خلاف التنوع، وطبعا أصحها إسنادا وأصحها من الجهة الحديثية تشهد ابن مسعود الوارد في الصحيحين، فهذا هو أصح وأخذ به الحنفية. وعلى كل طبعا إن أتى بغيره فهذا يجزيه كما ذكر يعني ابن الجلاب وغيره، هذا واضح. يعني سلمت، قال فإن سلمت بعد هذا أجزأك، يعني صحت صلاتك وتجزئك إن سلمت بعد التشهد، فهو يعني كأنه يشير إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست فرضا، وهو مشهور أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لو تركها لا تبطل ولا تفسد صلاته. في المسألة أقوال أخرى، كذا مشهور طبعا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة لا تجب. نعم، هذه الأدعية التي ذكرها تقول أشهد أن الذي جاء به محمد الحق وأن الجنة حق إلى آخره، هذا مشاع على طريقة ابن أبي زيد، هذه زيادة طبعا ذكرها ابن أبي زيد في رسالته بهذه الأحرف التي ذكرها العشماوي، يعني نقلها عن ابن أبي زيد القيرواني، يقول أن من موارد العشماوي في هذا الكتاب رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومختصر خليل، فهذا طبعا لم يذكر يعني لم يثبت فيها دليل يعني بعينه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في ذكر هذه الأدعية بعينه، وله أن يدعو بما شاء، وما يندب طبعا في آخر الصلاة أن يدعو طبعا بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وابن العربي ممن انتقد يعني هذا يعني الزيادة التي طبعا ذكرت يعني بعينها، كما قلنا الدعاء عموما يعني مما يستحب في آخر الصلاة، لكن شخص يعني ينص على سنية أو استحباب ذلك في حقيقة الأمر لابد لنا من دليل على هذا النص وعلى هذا التعيين. نعم، هذه طبعا هذه الصلاة الإبراهيمية التي ذكرها يعني وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم طبعا نعم طرحوا مسألة بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني فيها لفظ معين؟ الأفضل نعم، يعني هذا هو، أو أنه يعني يصلي كما يأتي. نعم، ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيفية محددة في الصلاة عليه، ذلك يعني الأفضل أن يأتي بما يوافق الأثر أو بما يوافق الحديث نعم ذكر بعد ذلك يعني شيئا من الدعاء يعني بعد التشهد. الدعاء بعد التشهد هو مما يستحب، محله بعد التشهد الثاني. عند المالكية لا يدعو بعد التشهد الأول، إنما يدعو بعد التشهد الثاني. نعم نقف اليوم بإذن الله تعالى على مكروهات الصلاة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.